الخير فهو جرح الدين بترقادي تحيا عالما حرا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا هو مجلسنا 34 من مجالس الشرح والتعليق على رسالة إمتاع العقول بروضة الأصول للشيخ العلامة عبد القادر بن شيبة الحمد رحمه الله وطيب ثراه. واليوم الاثنين 5 من شهر صفر لسنة 40 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا زال حديثنا موصولا في الكلام عن المباحث المتعلقة بالعموم، فإننا ذكرنا أن الألفاظ يرد عليها عموم وخصوص، وذكرنا أن العموم في اللغة الشمول، فالعام هو الشامل، مأخوذ من قولهم عممت زيدا وعمرا بالعطاء إذا شملتهما به، وقيل للعمامة التي تعم الرأس وتشمله عمامة لأجل هذا. وأما في الاصطلاح فيقولون العموم أو اللفظ العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة من غير حصر بحسب وضع واحد. وذكرنا أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، وهذا مما اتفق عليه الأصوليون رحمة الله تعالى عليهم، واختلفوا في المعاني هل فيها عموم أو لا، وهل عمومها حقيقي أو لا. ثم ذكرنا بعد هذا أن العموم له صيغ وضعت للدلالة عليه، وهذا قول عامة العلماء على رأسهم أهل السنة، أن العموم له ألفاظ وضعت للدلالة عليه، ولغة العرب تؤكد هذا، وفهم الصحابة للغة القرآن ولألفاظ القرآن تؤكد هذا، أن العموم له ألفاظ وضعت للدلالة عليه. وألفاظ العموم هذه كثيرة غير قليلة، دائما وغالبا ما يعبر الأصوليون بعدد قليل منه، لكن من العلماء من استقصاها كالقرافي رحمه الله تعالى في العقد المنظوم فزاد بها على 200 فبلغ 224 أو 44 صيغة من صيغ العموم التي ترد في الكتاب أو في السنة أو في كلام العرب. لكن مما ذكرناه منها المفرد الذي دخلت عليه الاستغراقية، والجمع بنوعيه الذي دخلت عليه الاستغراقية، والمثنى كذلك الذي دخلت عليه الاستغراقية، واسم الجنس الجمعي الذي دخلت عليه الاستغراقية، والنكرة في سياق النهي أو في سياق النفي أو في سياق الشرط، وكذلك لفظة كل، وكذلك لفظة جميع، الأسماء الموصولة وأسماء الاستفهام، هذا قليل من كثير من صيغ العموم، غير أن صيغ العموم بعضها أقوى من بعض، فالجمع المعرف بأل أقوى من المفرد المعرف بأل، ذلك أن الجمع المعرف بأل الاستغراقية عمومه من وجهين، من لفظه ومن معناه دلالته، يعني من لفظه ومن دلالته. وأما المفرد المعرف فعمومه إنما هو من قبيل الدلالة أو من جهة الدلالة لا من جهة اللفظ. كذلك ألفاظ العموم منها ما هو نص في العموم ومنها ما هو ظاهر فيه، فالنص النكرة في سياق النفي في صورة من صورتين، إذا جاءت مبنية على الفتح، وكذلك إذا جاءت مجرورة بالكسر، كذا قال المؤلف رحمه الله، وغيره يأتي بها بعبارة أخرى، إذا قرنت بإلا وإذا سبقها من وما من إله إلا الله، وكذلك لا إله إلا الله. فإذا جاءت النكرة مسبوقة بمن أو بإلا أو مقرونة بإلا في سياق نفي أفادت العموم نصا وما عدا هذه الصيغة فهي ظاهر في العموم، وقلنا دلالة العموم على مجموع أفراده قطعية، ودلالة العموم على آحاد أفراده ظنية، والعموم حجة في جميع أفراده ما لم يخصص. وذكرنا تحت هذا أيضا عددا من المباحث، منها إذا خص العموم فإن العموم قسمان، عموم سالم وعموم غير سالم، وغير السالم نعني به العموم الذي ورد عليه تخصيص، فهل يبقى بعد التخصيص حجة في الصور التي لم تخصص أو لا؟ قلنا خلاف بين الحنفية وبين الجماهير، فالجماهير يرونه حجة وإن خصص. وذكرنا أن التخصيص يجوز أن يرد شرعا وعقلا على الألفاظ العامة، يجوز أن يخصص العموم، لكن ما لا يجوز أن يكون التخصيص لجميع أفراد العموم، بل يمكن أن يكون التخصيص لجميع الأفراد إلا لفرض واحد، لأنه لو جاء على الجميع ما كان تخصيصا بل يكون نسخا، لأن النسخ يرفع الحكم الأول أو الخطاب الأول بالكلية، وأما أن يرفع البعض أو أن يبين أن البعض داخل في العموم والبعض لا فهذا هو التخصيص. ومن ثم قلنا في مباحث التخصيص، قلنا التخصيص خلاف أو ضد التعميم، فإذا كان العموم معناه الشمول فالخاص معناه التخصيص، معناه الإفراد والتمييز، أقول خصصت فلانا بكذا أي أفردته بشيء وميزته به عن غيره. وأما في الاصطلاح بيان ما أريد باللفظ العام، التخصيص بيان ما أريد، بيان ما أريد باللفظ العام، لكن عبارة المؤلف رحمه الله رحمة واسعة قصر العام على بعض أفراده، قصر العام على بعض أفراده، فإذا كان اللفظ العام دال على أفراد كثيرة لا حصر لها فإننا نخرج من هذه الأفراد جزءا أو شيئا، هذا الإخراج يسمى تخصيصا. واختصرنا قلنا التخصيص بيان ما أريد باللفظ العام، والمخصص هو الدليل الدال على التخصيص، المخصص هو الدليل الدال على التخصيص. وذكرنا أن المخصصات قسمان، قسم منفصل وقسم متصل، وذكرنا أن المنفصل هو ما لا يتصل بالعموم، المنفصل ما لا يتصل بالعموم إلا يمكن أن يكون معه في نص واحد، لابد أن يكون منفصلا عنه في نص آخر. وأما المتصل فما يتصل باللفظ العام ويمكن أن ينفصل عنه، وإن كان بعض الأدلة المتصلة لا تأتي إلا متصلة على ما سيمر معنا في مجلسنا هذا إن شاء الله تعالى، لكن نقول المخصص المتصل ما لا يستقل عن اللفظ العام لابد أن يأتي مقرونا به، والمخصص المنفصل ما لا يقترن باللفظ العام لابد أن يكون مفصولا أو مستقلا أو مستقلا عنه. وذكرنا من المخصصات المنفصلة الحس والعقل والنص، وإن كان الكلام عن النص يدخل تحته صور كثيرة، فالكتاب يخص بالكتاب، والكتاب يخص بالسنة، والسنة تخص بالسنة، والسنة تخص بالكتاب على الصحيح. ثم كلامنا على التخصيص للسنة أو بالسنة يأتي تحت كل قسم من هذا قول وفعل وتقرير، إذ السنة عند الأصوليين قولية وفعلية وتقريرية، وعلى هذا يمكن أن يخص الكتاب بالسنة القولية، بالسنة الفعلية، بالسنة التقريرية، يمكن أن تخص السنة الفعلية بالسنة القولية، يمكن أن تخص السنة القولية بالسنة الفعلية. والأصوليون أعني جماهيرهم لا يجدون غضاضة في هذا، لأنهم يقولون التخصيص إنما هو بيان، ومن ثم لم يتشددوا فيه كما تشددوا في النسخ، فالنسخ لا يكون إلا بنص، ولا يكون الناسخ إلا أقوى من المنسوخ في قول جماهير الأصوليين، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فما يمكن أن يكون الناسخ أضعف في قول العامة من الأصوليين، لكن هنا قالوا النسخ لون بيان، التخصيص لون بيان، ومن ثم قالوا تخص السنة المتواترة بالآحاد ويخص القرآن بسنة الآحاد أيضا، وهذا تقسيم آخر يرد كذلك على مبحث التخصيص للسنة أو بالسنة. ثم بعد السنة يأتي الكلام عن التخصيص بالإجماع، ويأتي بعد الإجماع الكلام عن التخصيص بالقياس بنوعيه على ما ذهب إليه المؤلف ومذهب الإمام أحمد والشافعي والجماهير إن شئت فقل، فإن القياس نوعان جلي وخفي، فقياس العلة والقياس الجلي، وقياس الشبه والقياس الخفي، وكلاهما يصلح مبينا ومخصصا في قول جماهير الأصوليين. ثم تكلمنا بعد القياس عن المفهوم المجلس الماضي، وذكرنا أن المفهوم ما يدل عليه اللفظ في محل السكوت، فاللفظ إن دل بمنطوقه فهي دلالة المنطوق، وهي التي نتكلم فيها في عمومها وخصوصها، وأما ما دل عليه اللفظ في محل السكوت بحيث يؤخذ الحكم من المسكوت عنه فهذا هو المفهوم. وذكرنا أن المفهوم أيضا قسمان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، فمفهوم الموافقة وهو أعلى ويسمى بفحوى الخطاب، ومفهوم المخالفة ويسمى بدليل الخطاب وهو أدنى من الأول. فإذا كان مفهوم اللفظ موافقا له في الإثبات أو النفي فهذا مفهوم الموافقة، وإن كان مخالفا له في الإثبات أو النفي فهذا مفهوم المخالفة. قال الله عز وجل ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ولا تقل لهما أف، هذا اللفظ نطق بالنهي من التأفف أو من مخاطبة الوالدين بهذا اللفظ وهو الأف، ومفهومه الذي يفهم منه في محل السكوت أنه لا يجوز ضرب الوالدين ولا إهانة الوالدين، وهذا المسكوت عنه الذي أخذناه من المفهوم موافق لما جاء منطوقا به في نص الآية، بل هو كما يعبر البعض تنبيه بالأدنى على الأعلى، لكن هذا الأعلى منطوق به ولا مسكوت عنه؟ مسكوت عنه، ومن ثم هذا المفهوم يسمى بمفهوم الموافقة. لكن قول ربي تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، من فتياتكم المؤمنات، فيفهم من هذا أن الأمة الكافرة غير المؤمنة ما يحل نكاحها ولو لغير المستطيع أن ينكح الحرة، لغير المستطيع أن ينكح الحرة، وهذا استدلال بالمفهوم، لكن مفهوم المخالفة لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس، قلنا مفهومه يدل على أن غيرها يلبس، سواء قلنا وجوبا أو استحبابا، لكن مفهوم الحديث أن المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين غيرها يلبس، فإذا كان حكم المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق به، ومن ثم قلنا هذا دليل الخطاب. والجماهير على أن المفهوم بقسميه يصلحان للتخصيص، فإن التخصيص لون من ألوان البيان، ومن ثم يصح التخصيص بالمنطوق ويصح التخصيص، هذا في النص، ويصح التخصيص بالمفهوم بنوعيه، فقول ابن عمر أو قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، لم يحمل الخبث، مفهومه أنه إن كان دون هذا القدر تنجس بملاقاة النجاسة، فحديث ابن عمر مفهومه خص به جماهير العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة عموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء، قالوا هذا العموم مخصوص بمفهوم حديث ابن عمر أو بدليل الخطاب من حديث ابن عمر، وهو لون من لوني المفهوم، هو مفهوم المخالفة. ذكرنا بعد هذا زيادة على ما قال المؤلف، وقلنا في الحقيقة يمكن أن يكون الكلام المؤلف شاملا عليه، التخصيص بفعله عليه الصلاة والسلام والتخصيص بتقريره، وقلنا هذا في الحقيقة داخل في ألوان السنة، ومن ثم ما احتاج المؤلف أن ينص عليهما مخالفا بذلك صنيع صاحب الأصل، أعني ابن قدامة رحمه الله تعالى. ثم نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في الكلام عن المخصصات المتصلة. انتهينا من الكلام عن المخصصات المنفصلة بالكلام عن المفهوم وأنواعه، لنبدأ في الكلام عن المخصص المتصل. وقلنا إجمالا قبل هذا، المتصل ما لا يستقل بنفسه، لابد أن يأتي مقرونا باللفظ العام، وهو أنواع خمسة: الاستثناء والشرط والصفة والغاية وبدل. فهذه خمس مخصصات لا بد أن تكون متصلة باللفظ العام، لا يمكن أن تستقل عن اللفظ العام أبدا. أولها ما هو؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأول الاستثناء. قال رحمه الله تعالى تعريفه: قال هو في اللغة مأخوذ من تثنية من ثنيته عن الشيء إذا صرفته عنه، وفي الصلاة هو أن يخرج بإلا أو إحدى أخواتها بعض ما اشتمل بعض ما شمله بعض ما شمله العموم السابق نحو علي عشرة غرائم إلا ثلاثة. قال رحمه الله تعالى: أول المخصصات المتصلة الاستثناء. فإذا أردنا أن نعرف الاستثناء فإنه في اللغة من الثني، ثنيته عن الشيء، ثنيت الحبل، ثنيت العودة. والثني قيل هو العطف ومعناه الجمع والضم، تقول ثنيت الثوب يعني عطفت بعضه على بعض. وقيل الثني هو الصرف، وهذا الذي اختاره المؤلف رحمه الله رحمة واسعة. أقول ثنيته عن الشيء يعني صرفته عنه، والمعنى يعني يمكن أن يلتقي، فإن العطف يتضمن معنى الرجوع والصرف كذلك يتضمن معنى الرجوع. بعد أن عزم على السفر ثنيته عنه يعني أرجعته عن هذا، ثنيت الثوب يعني أرجعت بعضه إلى بعض. وعلى هذا الاستثناء يمكن أن أقول يدور معناه على الرجوع، رجوع آخر الكلام على أوله أو رجوع أول الكلام على آخره، لأن الصحيح من القولين أنه يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، كما أن الأصل أن يكون المستثنى منه مقدما. أقول أعطي الطلاب إلا محمدا، فقدمت المستثنى منه هو الطلاب، ثم أخرت المستثنى وهو محمد. ويجوز في أرجح القولين على ما سيمر علينا إن شاء الله تعالى أن أقول إلا محمدا أعطي الطلاب، فيقدم المستثنى منه على المستثنى منه، وله شاهد كثير في كلام العرب. وعلى هذا نقول هو إرجاع أول الكلام إلى آخره أو آخر الكلام إلى أوله. وإذا كان الاستثناء رد لآخر الكلام على أوله أو أوله على آخره، فإذا الاستثناء لا يكون أبدا إلا متصلا، الاستثناء لا يكون إلا متصلا. على كل، قال هو في اللغة من الثني، مأخوذ من قولهم ثنيته عن الشيء إذا صرفته عنه. وأما في الاصطلاح قال رحمه الله تعالى: هو أن يخرج بإلا، أي المتكلم، هو أن يخرج المتكلم بإلا، لأنها أم الباب، أم الباب في الاستثناء إلا، فيقولون إلا وأخواتها. أن يخرج بإلا أو إحدى أخواتها بعض ما شمله العموم السابق، أن يخرج بإلا أو إحدى أخواتها بعض ما شمله العموم. وكنا في الفقه قديما إذا تعرضنا لاستثناء نقول في تعريفه الاستثناء إخراجه كنا نقول في أثناء الفقه إذا مررنا بالاستثناء نقول إخراجه بعض ما يتناوله اللفظ، هو نفس المعنى، الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. ما دام اللفظ يتناول هذا وهذا فجئت بشيء أستثني به شيئا، لولا الاستثناء لكان داخلا. إذن كلام المؤلف يقول أن يخرج بإلا أو إحدى أخواتها بعض ما كان داخلا في العموم، وفي معناه إخراج بعض ما يتناوله اللفظ بإلا أو إحدى أخواتها، إخراج بعض ما يتناوله اللفظ بإلا أو إحدى أخواتها. فأقول خذ أعطي هذه الحلوى الطلابة إلا إبراهيم وسعد، فلولا الاستثناء لكان سعدا وإبراهيم داخلين في العموم، وكان الأخ الذي سيقوم على تقسيم الحلوى يعطيهما، لكن أخرجتهما من عموم اللفظ بإلا. ويمكن أن أقول مثلا أعطي الطلاب ما عدا من تأخر أو من جاء متأخرا حاشا فلانا وفلانا مثلا، فعندئذ أيضا أخرجت بعض ما تناوله، أخرجت بعض ما كان يتناوله اللفظ، ولولا الاستثناء لكان داخلا. وأنبه الاستثناء لون من المخصصات، والمخصصات ما هي إلا بيان لمراد المتكلم من لفظه العام، فإن العرب تعرف أن يتكلم الرجل باللفظ العام وهو يريد منه الخصوص، أو يريد جزءا من أفراده دون جزء، وهذا الغالب على العموم، فيأتي الاستثناء يبين ما يدخل وما لا يدخل. ومن ثم من قواعد الأصول الاستثناء معيار العموم، الاستثناء معيار العموم. يمكن أن نقول هذه القاعدة نأخذ منها شيئين، الأول أن الاستثناء دليل العموم، وهذا ما ذكرناه في صيغ العموم لو تذكره، لما عددنا صيغ العموم ما ذكرنا منها الاستثناء، لكن وجود الاستثناء في جملة دليل على أن لفظها عام ولابد، لولا العموم ما كان هناك حاجة إلى الاستثناء. ومن ثم المؤلف هنا يقول أن يخرج بلفظه، أن يخرج بإلا أو بعض أخواتها ما كان أو ما شمله عموم كلام، فإذا وجدنا إلا فدليل على أن ما قبلها كان عاما، وإن كان هذا في الحقيقة ليس بالإطلاق، فيمكن أن أقول أعطي زيدا وإبراهيم ومحمدا إلا سعدا أو إلا محمدا مرة أخرى. الاستثناء معيار العموم، هذا المعنى الأصل، أن الاستثناء يحدد القدر المراد من العموم، فإني إذا قلت أعطي الطلبة إلا محمدا وعدد الطلبة 10 فعندئذ بيّن المعيار المطلوب من الكلام الاستثناء، فأنت ستعطي كم؟ ستعطي 9، والذي عرفك وأعلمك بهذا إنما هو الاستثناء. على كل تعريف المؤلف لاصطلاحي صحيح، فإنه قال رحمه الله رحمة واسعة هو أن يخرج بإلا أو إحدى أخواتها بعض ما شمله العموم. والاستثناء في الأصل مبحث يبحثه النحويون في كتب النحو، لكن علم الأصول يشمل هذا كله، يشمل هذا كله. لكن لو سألنا سؤالا هل هذا التعريف الاصطلاحي هو تعريف ابن قدامة في الروضة صاحب الأصل أعني، أو تعريف الغزالية في المستصفى، أو تعريف الغزالية في المستصفى؟ الجواب لا. المؤلف رحمه الله رحمة واسعة عرف بتعريف صحيح، لكن ليس هو تعريف الأصلي، وإن شئت قلت ليس هو تعريف الأصوليين، فإن الأصوليين من أجل أن يميزوا بين المخصص المنفصل والمتصل وبين التخصيص وبين النسخ وضعوا حدا للاستثناء يوافق في المعنى ما قاله المؤلف لكن يخالفه في القيود والألفاظ. فابن قدامة لما راح يعرف الاستثناء في الروضة قال رحمه الله تعالى: الاستثناء قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول. الاستثناء قول متصل يدل على أن المذكور معه غير داخل أو غير مراد بالقول الأول. المعنى كما قلت واحد، فالاستثناء قول متصل يدل على ماذا؟ يدل على أن المذكور بعد آلة أو بعد حرف الاستثناء غير مراد بالقول الأول الذي هو العموم، ومن ثم المعنى في العبارتين سواء. لكن قالوا لفظ، فالاستثناء لا يكون إلا لفظا، ومن ثم سيمر علينا بعد قليل في شروط الاستثناء. ولو تذكروا في الفقه لما تكلمنا عن من قال لامرأتي أنت طالق ثلاثا، فلما أفتيناه وقلنا بانت منك امرأتك، قال لا، نويت بقلبي إلا واحدة، أنت طالق ثلاثا إلا واحدة. أغضبه شخص قال اشهدوا علي نسائي طوالق، فقلنا الأربعة طلقنا، قال لكن أنا قلت بقلبي في نفسي إلا فلانة. يكون هذا استثناء؟ الاستثناء لا يكون إلا نطقا، ما دمت لم تتكلم وأنت مقدور أو أنت قادر على هذا ما يعد هذا استثناء. فالاستثناء لا يكون إلا نطقا إلا لفظا، ومن ثم يقولون هو قول متصل، وهذا أيضا شرط سينبه عليه بعد قليل. مما يفارق فيه الاستثناء المخصصات المنفصلة الماضية الاتصال. النص يمكن أن يخصص بنص لكن لا يلزم الاتصال. حرمت عليكم الميتة، خصصت الميتة بالألف واللام عموم، خصصت أحلت لنا ميتتان. قال الله تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعام، على تفسير ابن عباس صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا، فخصت ميتة البحر بهذا النص من القرآن أو بنص السنة أحلت لنا ميتتان. فهناك انفصال بين النص الأول والنص الثاني، وقد يكون بينهما مسافة من الزمن حتى جاء التخصيص، وقد يكون التخصيص متقدما، جاء النص الخاص ثم جاء النص العام كما بينا في المجلس الماضي والذي قبله. لكن الاستثناء لا يكون إلا مقرونا باللفظ العام متصلا به. ومن ثم لو قال رجل والله العظيم لأضربن فلانا وسكت، وبعد المغرب قالوا حلفت أن تضرب فلانا وما ضربت، هذه كفارة اليمين. فقال إن شاء الله، حلف بعد الظهر واستثنى بعد المغرب، تلزمه كفارة أو لا؟ عند عامة العلماء تلزمه كفارة، وسيأتي بيانه مع المؤلف. الاستثناء ينفعه نعم، لكن بشرط أن يتصل استثناؤه بكلامه الأول حقيقة أو حكما. والله لأضربنه إن شاء الله، فمن حلف فقال في يمينه إن شاء الله لم يحنث، كما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام من حديث ابن سعود واختلف في رفعه ووقفه، ولو قلنا موقوف لا يعلم له مخالف. ومن ثم اتفق الأئمة رحمة الله عليهم أهل الأئمة الأربعة على القول به أن من حلف فقال في يمينه إن شاء الله لم يحنث. قال نسائي طوالق، فلما كلمناه بعد يومين يعني الآن فلانة هذه الطلقة الثالثة بالنسبة له، قال إلا فلان حتى لا تقع عليه هذه الطلقة. وقل ما يصح، استثناؤك كان ينفعك لو كان متصلا بكلام. طيب قال نساء طوال أو عبيدي أحرار، ثم أصابه السعال أو جهش بالبكاء، فلما ذهب عنه البكاء واستطاع أن يتكلم قال إلا فلان ينفعه، أو إلا العبد الفلاني ينفعه إذا كان استثناؤه متصلا. وعلى هذا قالوا قول متصل يدل على أن المذكور معه، أن المذكور معه، هذه إشارة إلى أدوات الاستثناء، لأن الاستثناء لابد أن يكون كما قلنا مقرونا باللفظ العام، يدل على أن المذكور معه وهو ما بعد إلا أو إحدى أخواتها، غير مراد بالقول الأول. وعلى هذا التعريف ذكر ابن قدامة رحمه الله في الروضة مبحثين لم يتعرض لهم المؤلف رحمه الله اختصارا. المبحث الأول: ما الفرق بين الاستثناء وبين التخصيص بالدليل المنفصل؟ ما الفرق بين الاستثناء وبين التخصيص بالمنفصل، بالمنفصل من الأدلة أو بالمنفصل من المخصصات؟ احنا سبق لنا الكلام عن المخصص المنفصل، ما الفرق بين الاستثناء وبين هذا؟ أول الفوارق الاتصال وعدم، أن الاستثناء لا يكون إلا متصلة، وأما المخصصات غير الاستثناء فقد تأتي موصولة وقد تأتي مستقلة، قد تأتي مستقلة وقد تأتي موصولة. والفرق الثاني أن الاستثناء يرد على النص وعلى الظاهر، والتخصيص بغير الاستثناء إنما يأتي على الظاهر فقط دون النص. وهذه فائدة مهمة، الاستثناء يتطرق إلى النص وإلى الظاهر جميعا. بينما التخصيص بالدليل المنفصل لا يرد إلا على الظاهر. تذكر أن ذكرنا أن الكلام تنقسم دلالته إلى قسم من أقسام ثلاثة، فدلالة اللفظ إما دلالة نص، وإما دلالة ظاهر، وإما دلالة إجمال. فأما النص فما لا يحتمل معناه إلا شيئا واحدا، قل هذا نص كالأسماء، أعط محمدا، والأعداد فإطعام عشرة يبقوا كام؟ يبقوا عشرة، هذا يقال دلالة نص. وإذا كان الكلام محتملا معنيين وهو في أحدهما أظهر فهذه دلالة ظاهر. وإذا كان الكلام محتملا معنيين أو أكثر ولا ظهور لشيء منها على غيره فهذا المجمل، سبق هذا. إذا كان اللفظ العام نصا هل يرد له تخصيص بدليل منفصل؟ الجواب لا، لكن يمكن أن يرد عليه استثناء. أقول أطعم بهذا عشرة مساكين إلا مسكينا، إلا مسكينين، إن اللفظ المتقدم عام وهو نص، أعطي عشرة، عفوا ليس عام بل هو نص خاص، لأن قلنا العدد محصور والعموم لا ينحصر في عدد، أعطي عشرة مساكين إلا مسكينا، إلا مسكينين، يقبل هذا؟ يقبل. لكن ما يمكن أن يقول قائل أعطي محمدا وإبراهيم وسعدا ولا تعطي محمدا، هذا الكلام إن وجد فقوله الأخير ولا تعطي محمدا لا يسمى تخصيصا، إنما يسمى نسخا، لأنه رفع حكم خطاب متقدم بخطاب متأخر. أعطي عشرة إلا واحد تصح. لو تذكروا كنا بنقول المطلق فيه لون عموم لكن عمومه بدلي، العموم أصله عموم شمولي والمطلق عمومه بدلي، ومن ثم إذا قلت لك أعطي عشرة مساكين يمكن أن يتطرق على هذا أو يرد على هذا التخصيص بإلا أو إحدى أخواته وهو الاستثناء. أما أن يأتي مخصص منفصل فالمخصص المنفصل يكون عندئذ ناسخا. أما الكلام الظاهر فهذا يأتي في هذا وفي هذا لا إشكال. أقول أعطي الطلاب إلا سعدا، أعطي الطلاب إلا زيدا. الطلاب لفظ عام دلالته على أفراد، دلالته على أفراد، دلالة العام على الأفراد، دلالة نص ولا ظاهر؟ لا، على مجموع الأفراد، على الطلاب بس مش الاصطناعية، هذا قطع. لكن على فلان من الطلاب وفلان من الطلاب دلالة ظاهر، لأن في احتمال أن يكون مخصوص، وذكرنا هذا من قبل. أعطوا الطلاب إلا سعدا إلا زيدا، تمشي؟ تمشي، ما في إشكال. ويمكن أن أقول أعطوا الطلاب ثم أقول بعد مدة، أو أقول موصولا بكلام الأول ولا تعطي محمدا. فالتخصيص يرد على الظاهر من العموم ولا يرد على النص من العموم، بخلاف الاستثناء. الاستثناء يرد على النص ويرد على الظاهر. كان هذا هو المبحث الأول الذي ذكره ابن قدامة بعد التعريف، ثم ذكر مبحثا آخر بعد هذا، وهو قد تقول لأول وهلة هذا الكلام تقدم معنا، ما الفرق بين الاستثناء والنسخ؟ ما الفرق بين الاستثناء والنسخ؟ هناك عند الكلام عن النسخ، ونحن نتكلم في مبحث الأدلة لما تكلمنا عن الكتاب وتكلمنا عن النسخ، ذكر المؤلف هناك مبحثا تكلم فيه عن الفرق بين النسخ وبين التخصيص، تذكروا؟ ذكر ثلاثة فوارق، منها أن النسخ لا يكون إلا بخطاب، والتخصيص قد يكون بخطاب، وقد يكون بقياس، وقد يكون بإجماع، وقد يكون بقول صاحب على ما ذكرنا، لكن النسخ لا يكون إلا بنص. وذكر كذلك أن الناسخ لابد أن يكون متأخرا عن الدليل المنسوخ، ومن ثم كنا نقول لابد من معرفة التاريخ. لكن التخصيص لا يشترط أن يتأخر المخصص عن الدليل المخصص، بل يمكن أن يأتي الدليل المخصص سابقا أو لاحقا. ومنها أن النسخ لا يكون إلا متأخرا، والتخصيص لا يلزم فيه هذا. المخصص ممكن يكون متصل، يأتينا النص أوله عام وآخره مخصص، أول اللفظ عام وآخره مخصص لأوله، بخلاف النسخ. النسخ يأتي النص ثم يأتينا الدليل الناسخ بعد مدة، ومن ثم كنا نعرف النسخ بأنه رفع حكم خطاب ثابت، أو رفع حكم ثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. لكن سمعنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول مرة: الأرض كلها مسجد. الأرض بالألف واللام عموم، ثم قال مؤكدا توكيدا لفظيا الأرض كلها، وكل أيضا من صيغ العموم، يعني العموم هنا تأكد عندنا مفرد دخلت عليه ال، ثم زيد على هذا بكل التي هي من صيغ العموم. الأرض كلها مسجد، إذن الصلاة في أي مكان من الأرض تمشي وتصح. ثم جاء في نفس النص فقال إلا المقبرة والحمام، فقلنا الصلاة في المقابر ما تصح، وفي الحمام على ظاهر الخبر ما تصح. طيب، كان المخصص متراخيا عن العموم؟ لا، كان متصلا به، بخلاف النسخ. النسخ يكون متراخيا، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، بعد مدة ينزل. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ولما وقع الحرج جاء التخفيف أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات الآية. فالنسخ لابد أن يكون متراخيا، الناسخ لابد أن يكون متراخيا، لكن المخصص لا يلزم التراخي. هذا الكلام ليس الكلام الذي أذكره الآن، هذا الكلام أذكركم فقط بالكلام السابق. هنا المؤلف رحمه الله عقد كلاما شبيها بالأول، لكن لا يتكلم عن التخصيص بوجه عام، إنما يتكلم عن الاستثناء بوجه خاص. الكلام المتقدم هذا كنا نتكلم عن التخصيص بوجه عام، لكن الاستثناء بوجه خاص هو كلام ابن قدامة في هذا الموطن. فذكر أن الاستثناء يفارق التخصيص في أو من ثلاثة أوجه. الاستثناء يغاير النسخة من ثلاثة أوجه. الاستثناء يغاير النسخة من ثلاثة أوجه. أولها الاتصال، وهذا ذكرناه وتقدم الكلام عنه. الاستثناء لا يكون إلا متصلا، والناسخ لا بد أن يكون متأخرا متراخيا. الناسخ لا يمكن أن يكون متصلا، الناسخ لا بد أن يكون متراخيا. نعم يمكن أن يكون سياق الآية، إن أردت هذا، أن يكون سياق الآية مساقا واحدا، لكن أولها سبق آخرها في النزول. يمكن أن يكون، يمكن أن يكون هذا. نسخ لماذا؟ للنهي. لكن هل النهي كان في نفس اللحظة؟ يعني قال في أول الحديث أنهاكم ثم في آخر قال فزوروها؟ لا، لكن نهاهم مدة عن زيارة القبور، ثم بعد هذا قال ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروه، كما قال كنت قد نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث من أجل الدافة التي وقعت فكلوا الآن واهدوا وادخروا. فكان هذا متراخيا، كان هذا متراخيا عن الأول. واصل الكلام؟ طيب، على كل الفرق الأول بين الاستثناء وبين النسخ أن الناسخ من شرطه التراخي، وأن الاستثناء لا بد أن يكون متصل. والثاني أعبر عنها بلفظي أنا وأسلوبي، يعني أقول الاستثناء دفع والتخصيص رفع. الاستثناء دفع والنسخ رفع. النسخ رفع للحكم، رفع للخطاب على أقسام النسخ المتقدمة. فالنسخ إما أن يكون للخطاب للنص يعني، وإما أن يكون للحكم، وقد يكون لهما على أقسام النسخ المتقدمة. ينسخ اللفظ والحكم، ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، ينسخ اللفظ ويبقى الحكم. هذه ثلاث صور متقدمة، لكن كلها يجمعها إن النسخ رفع. فالنسخ يرفع كل الحكم أو بعض الحكم الذي كان موجودا، عشان كده بنقول اسمه ايه؟ رفع. الرفع يكون لما وقع، والدفع يكون لما لم يقع. ولو تذكروا في التعريف في الفقه لما كنا نتكلم عن القضاء أو عن الصلح، بيقولوا وعقد لدفع الخصومات ورفع النزاعات. إن وقعت الخصومة، فالخصومة الموجودة وقعت تحتاج إلى أن ترفع، والتي لم تحصل تحتاج أن تدفع من أجل ألا تأتي. فالنسخ إنما هو رفع، إما أن يكون رفع للكل، زي وده غالب النسخ، أن يكون النسخ نسخا للكل. صوم عاشوراء كان فرضا على الراجح سنة، ثم نسخ بفرض رمضان. ما معنى نسخ بفرض رمضان؟ رفع صيام عاشوراء، أي رفع وجوده، كما قال معاوية إن الله لم يكتب عليكم صيامه يعني الآن، أو كما قالت عائشة ثم صار عاشوراء من شاء صامه ومن شاء تركه، يعني على جهة السنية. فالحكم الذي ثبت وهو الفرضية رفعت، وبقي حكم آخر وهو السنية. تحريم مناجاة النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد صدقة تقدم، جاء الناسخ فرفع هذا، فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم، أشفقتم أن تقدموا بين هذا نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم الآية، فرفع الحكم الأول بهذا. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروه، فرفع الحكم كله. ويمكن أن يكون الرفع لبعض الحكم، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، كانت العدة سنة بالتمام والكمال، إن كانت إحداكن لتجلس إلى رأس الحول، فرفع منها 25 يوما. والذين توفون منكم وذرون أزواج يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فبقي هذا ونسخ الباقي. حديث عائشة عند مسلم كان فيما يتلى من كتاب الله أن 10 رضعات معلومات يحفى، نسخنا إلى 5 معلومات، فده رفع برضه، لكن رفع الحكم كان داخلا في الخطاب، كان موجودا معمولا به، ثم رفع كله أو رفع بعضه، ده اسمه إيه؟ النسخ. النسخ رفع، رفع لما كان ولما دخل تحت عموم اللفظ، فعلا كان داخلا، كان موجودا، لكن التخصيص، التخصيص دفع، بيان ما يدخل وما لا يدخل. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. طب المقبرة والحمام دخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ لم يدخل. طيب ما الذي منعهما من الدخول؟ ما الذي دفعهما عن الدخول تحت دلالة العام؟ الاستثناء. ومن ثم قلت الاستثناء دفع، والناسخ، والنسخ رفع. طبعا هو عبر عنها بشكل آخر فقال الاستثناء بيان لما لا يدخل تحت اللفظ العام، الاستثناء بيان لما لا يدخل، والنسخ رفع لما دخل، والنسخ رفع لما دخل. وعلى هذا اختصرنا، قلنا الاستثناء دفع والنسخ رفع، إما رفع للكل وإما رفع لبعض الحكم، إن كان البعض ينازع في مسألة رفع لإيه البعض، فيقول النسخ لا يكون إلا نسخا للكل، فما يعرف نسخ البعض وترك البعض. وعليه تنبني مسألة حديث الرضاع عائشة، هل دلالته حجة أو لا؟ فتعرفون أن الجماهير يقولون ليس فيه حجة، خلافا للشافعي والمشهور من مذهب أحمد، لكن مالك وأبو حنيفة وجمهور في الجملة لا يرونه حجة، لأن النسخ إذا ورد يرد على الكل. وأما الآية تربصنا بأنفسهن 4 أشهر و10 فهذا ليس نسخا لبعض العدة، فإن الآية الأولى أمر للزوج أن يوصي بالسكنة إلى آخره، فيقولون هذا حكم غيره هذا. لكن أيا ما يكون قلنا بأن النسخ رفع للكل أو رفع للبعض، النسخ في حاليه رفع لما كان، وأما التخصيص بالاستثناء فإنما هو دفع. واصل. الثالث من الفوارق هيأتينا الآن أنه من شرط الاستثناء الذي لا خلاف فيه في الجملة إلا شذوذا لبعض المالكية ألا يستثنى الكل، ألا يعود الاستثناء على المستثنى منه بالإبطال. قال الرجل وله 4 نسوة نسائي طوالق إلا فلان وفلان وفلان وفلان، عندئذ يطلقنا جميعا. لكن لو قال إلا فلان وفلان وفلان، عندنا مذهب أحمد يطلقنا جميعا أيضا. لو قال إلا فلان اثنين فأقل يعني النصف فأقل يمشي، وبعضهم يقول لابد يكون أقل من النصف، لو استثنى واحدة يمشي. لكن عند الجماهير يقول لو استثنى ثلاثة لا بأس، يصح استثناء، لكن لو استثنى الكل عاد على ما وقع بالرفع. احنا قلنا لسه كنا نقول دلوقتي هذه مناسبة جيدة، كنا بنقول ان الاستثناء دافع مش رفع، فاذا استثنيت الكل يبقى انت تريد ان ترفع اللفظ الذي خرج منك. لما قلت نساء طوالق تألمت ان طلقت الاربع فاردت ان ترجع في اللفظ، وهذا اللفظ اذا خرج ما يرفع. والاستثناء ليس رافعا ايضا، الاستثناء غايته ان يكون دافعا لدخول من لم يقصد في اللفظ الاول. ومن ثم سياتينا التنبيه على مساله ايضا مرت في الفقه، مساله النيه. لو انه قال نساء طوالق وكان فعلا يقصد الاربع او لم يقصد استثناء، وبعد ما خرج اللفظ منه اراد ان يستثني ام العيال فقال الا ام العيال، ينفعه استثناؤه او لا؟ ياتينا ان الجماهير على انه لا ينفع استثناؤه، لان الاستثناء لابد ان يكون منويا قبل الفراغ من لفظه. على كل الكلام سيتكرر. قلنا النسخ يفارقه الاستثناء في ثلاث صور او في ثلاثه امور. الاول ان النسخ يشترط تراخيه، واما الاستثناء فيشترط اتصاله، وهذا فرق ظاهر. الثاني أن النسخ رفع والاستثناء دفع. والثالث أن النسخ يرد على الكل وعلى البعض. أن النسخ يأتي على الكل وعلى البعض، والاستثناء لا يأتي إلا على البعض. النسخ يأتي على الكل أو على البعض، والاستثناء لا يأتي إلا على البعض. هنختلف في هذا البعض لكن سنمر عليه بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى. كما قلت لك التخصيص يمكن أن يكون رفع للحكم رفعا كليا عن عموم المكلفين. كنت عن هذا النسخ، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور. النهي كان لمن؟ الظاهر أنه كان للكل، للرجال والنساء. فزوروه. هيأتينا اختلاف، هل للكل كما هو الراجح ولا هو للرجال دون النساء؟ مسألة سنختلف فيها، لكن على كل حال الحكم الأول كان حكما عاما. ولو قلنا على الراجح جاء النسخ رافعا للحكم عن كل من كان داخلا في هذا الحكم، الرجال والنساء. أسهل من هذا، إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. الخطاب كان لمن؟ لكل المكلفين آنذاك. فجاء الرفع على من؟ صوموا عاشوراء. لمن؟ للكل. جاء النسخ للكل. فالنسخ كما قلنا يأتي على الكل ويأتي على البعض، لكن الاستثناء يأتي على البعض فقط. يعني ما عندنا الأرض كلها مسجد إلا الأرض كلها، ما يكون هذا استثناء. بل لو عاد الاستثناء على العموم بالإفناء لكان نسخا. الاستثناء لو عاد على اللفظ لو شمل كل اللفظ لكان نسخا. الذي يأتي على الكل هو النسخ، إنما الاستثناء لا يأتي على الكل، الاستثناء لابد أن يأتي على البعض ويترك البعض. وصلنا؟ أرجو على كل إن نعود لكلام المؤلف السهل. قال رحمة الله تعالى عليه: هو أن يخرج بإلا أو إحدى أخواتها بعض ما شمله العموم السابق، نحو علي عشرة دراهم إلا ثلاثة، علي عشرة إلا ثلاثة. ده عموم يا أخواننا ولا مش عموم؟ لا ده مش عموم، لكن هو أراد أن يأتي بمثال للاستثناء. الاستثناء قد يرد على لفظ عام وقد يرد على مطلق. علي عشرة دراهم، هذا إقرار، رجل يقر على نفسه عند القاضي يقول علي عشرة دراهم لفلان، ثم قال وقد اتصل كلامه نطقا من غير فاصل إلا ثلاثة. يقضي القاضي عليه بكم ويلزمه كم؟ يلزمه سبعة، لأن استثناءه صحيح، واستثناءه هنا أخرج به ما لولا الاستثناء لكان داخلا، لو لم يقل إلا ثلاثة لكان القاضي سيلزمه العشرة. ومن ثم قلنا الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، لكن لو قلنا مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد طلوع الفجر، على رواية الطبراني لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين، هنا المثال يكون أوضح، فإن الصلاة هنا نكرة جاءت في سياق النفي فهي نص في العموم. وإحنا قلنا من ميزات الاستثناء إنه قد يرد على النص وقد يرد على الظاهر. لا صلاة بعد الفجر، إذن لا فرض بعد طلوع الفجر، لا فرض ولا نفل ولا شيء أبدا، إلا ركعتين، فجاء الاستثناء مستثنيا ركعتين وهما سنة الفجر. على كل حال الاستثناء هنا لولا لكانت راتبة الفجر أيضا منهيا عنها، إن قلنا بصحة هذه اللفظة. على كل حال كذلك مثلا لو أخذنا قول ربي تبارك وتعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا، يبقى كان هذا قسم من الله عز وجل بالعصر أن كل الناس في خسر المؤمن والكافر، لكن جاء الاستثناء فأخرج بعض ما كان داخلا لولا الاستثناء. قال الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع، إلى أن قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. أول الآية إنما جزاء الذين، الاسم الموصول من صيغ العموم، إذن هذه العقوبة حق واجب في كل من فعل الحرام، لكن إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه فاعلموا أن الله غفور رحيم. استدل العلماء بأمارتين في الآية على نفي حكم الحرابة حدا، الأول بآخر الآية فإن الله غفور رحيم، ختم الآية بهذين الاسمين دليل على أن الله عفى عما كان منهما متعلقا بحقه جل وعلا، وإلا فلو قتل نفسا فعندئذ يتعلق به بالقاتل حق قصاص لا حد، لأن لو قلنا حد يقتل بكل حال، أولياء الدم رضوا ما رضوا ما لنا علاقة، هذا حد، لكن يبقى قصاصا. إن رضي أولياء الدم بالدية انتقلنا إليه، عفوا سقط القصاص، ما عفوا وطالبوا بالقصاص اقتص، لكن عندئذ لا لحق الله بل لحق أولياء الدم. أخذ مالا، المال الذي أخذه ما يهدر يضمن لصاحبه لابد، أما القطع كحد الحرابة لا سقط عنه بيت. قلنا أخذ من الاسمين الكريمين في آخر الآية، وأخذ أيضا من الاستثناء، لأن ما بعد أداة الاستثناء مخالف لما قبلها في الحكم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، إذا قتلوا على تفسير ابن عباس رضي الله عنهما وعليه الجماهير، أن يقتلوا أو يصلبوا إذا أخافوا ولم يقتلوا، وإذا قتلوا وأخافوا وأخذوا قتلوا وصلبوا الآية، فهذا حكم عام في كل من فعل الحرابة إلا الذين تابوا. كذلك قول الله تبارك وتعالى في شأن القاذف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك عند الله هم الفاسقون إلا الذين تابوا. وإن كانت هذا مبحث آخر سنمر عليه أيضا في مسألة الاستثناء على جمل متعاطفة، جمل عطف بعضها على بعض ثم جاء الاستثناء، لكن الحاصل هل تقبل شهادة التائب من القذف ولا ما تقبل شهادته؟ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا له شهادة أبدا وأولئك عند الله هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فهؤلاء تقبل شهادتهم؟ طب والدليل؟ الاستثناء. نرجع لكلام المؤلف رحمه الله تعالى بعد التعريف، يقول رحمه الله: قال رحمه الله تعالى أدواته، قال رحمه الله تعالى: إلا وغير وسوى وليس ولا يكون وخلا وعلا وحاشا. قال رحمه الله رحمة واسعة أدواته، أدوات الاستثناء. فالاستثناء يكون بأداة من هذه الأدوات، وبحث أدوات الاستثناء في الحقيقة إنما هو بحث نحوي. فما الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله لما تعرض في المذكرة ما كتب كلمة غير أنه قال هذا يبحث في النحو، والمؤلف هنا لما عبر قال أدواته، ما قال حروفه، ما قال حروفه ولا أسماءه ولا أفعاله، لأن هذه الأدوات منها حروف ومنها أسماء ومنها أفعال، منها ما اتفق على أنه حرف وهو أصل الباب وأمه إلا، ومنها ما اتفق على أنه اسم كغير وسوى، ومنها ما اختلف هل هو فعل أو لا، وكان الظاهر فيه أنه فعل كليس وما عدا وما خلا. وعلى كل هذا الباب إنما يؤخذ من كلام العرب. بماذا تستثني العرب شيئا من كلامها؟ نظر النحويون أو علماء اللغة في كلام العرب فوجدوا أنهم إذا أرادوا إخراج شيء من تحت اللفظ العام استثنوه، إما بإلا وهي أصل الباب، أو بغير، أو بسوى، أو بليس، أو بلا يكون، أو بخلا، أو بعدا، أو بحاشا. نعم. قال رحمه الله تعالى شروطه: قال رحمه الله تعالى: الأول أن يصدر المستثنى، والمستثنى من أن يصدر المستثنى، والمستثنى منه من متكلم واحد. إخواننا الذين حضروا معنا كتاب الطلاق، هذا الكلام بالنسبة لهم واضح ظاهر، وكذلك الأيمان، لأن مبحث الاستثناء مر علينا في الطلاق ومر علينا في الأيمان، وكذلك لكن تكلمنا عنه تفصيلا في الطلاق وفي الأيمان. أول الشروط أن يصدر المستثنى والمستثنى منه من متكلم واحد، وهذا الشرط بالحقيقة يمكن أن أحمله شرطين. الشرط الأول أن يكون الاستثناء كلاما، كما أن المستثنى منه لابد أن يكون كلاما، يعني لابد في الاستثناء أن يكون نطقا، وعلى هذا الاستثناء بالنية لا يكون استثناء، وهذا ليس فيه خلاف، لا خلاف بين العلماء في الجملة على أن الاستثناء لا يكون إلا نطقا. ومن ثم جاء الحديث: من حلف فقال في يمينه إن شاء الله لم يحلف فقال فقال. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عن سليمان عليه السلام: فلو كان قال إن شاء الله، فلابد من قول. أما أن يتكلم الإنسان بكلام عام ويقول استثنيت شيئا بقلبي، فهل يقبل أو لا؟ في أبواب الأيمان والطلاق والإقرار ونحوها ما يقبل. لو أن رجلا قال له علي 100,000 أقر عند القاضي بهذا، أخذت منه 100,000؟ قال نعم أقر أني أخذت منه 100,000. فلما قال القاضي في آخر الجلسة: حكمنا على فلان وألزمناه 100,000، قال: كيف تلزمني بال100,000 وأنا عزمت في قلبي على استثناء قدره 10,000 مثلا؟ نقول: ما شققنا عن قلبك، الاستثناء لا يكون إلا نطقا. كذلك لو أن رجلا أقر عند القاضي أنه قال لامرأتي: أنت طالق 3، المرأة تقول طلقني بنت منه بال3، فقال أبدا، عزمت بقلبي على استثناء طلق. فأقر عند القاضي أنه طلق ثلاثا وما تكلم باستثناء، إنما عزم عليه بقلب. نقول يقع الطلاق قضاء وديانة، قضاء وديانة يقع. الثاني مما يدخله كلام المؤلف رحمه الله أن يكون المستثني هو نفس المتكلم بالمستثنى منه. فلو قال الرجل والله لأرمين السمك جميعه في للقطط، أغضبته المرأة عند الطعام أو عند طعامه وشرابه أو نقصت منامه بسبب السمك، فما كان منه إلا أن قال هذا والله لأرمين جميع، صيغة العموم، جميع السمك للقطط. فقالت امرأته إلا إطعام الأولاد، فلما قام ليرمي قالت المرأة أنا استثنيت طعام الأولاد، ارمي أكلي وأكلك، لكن الأولاد ما لهم علاقة وأنا استثنيتهم بلفظي. فقل لا، المستثنى لابد أن يكون من نفس المتكلم. ومثلما في باب الأيمان هذا كثير جدا، أحيانا الإنسان يحلف على يمين فيقول بعض الحضور إن شاء الله، إن كنت تقصو بهذا تذكيره من أجل أن يتذكر فيستثني ربما وجد له وجه. أما أن يكون المتكلم بالاستثناء غير المتكلم بالمستثنى منه فلا. حديث العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فقال إن الله حرم مكة وما خلق السماوات والأرض لا يختلق لها ولا يعضد شوكها الحديث. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. طبعا سيمر علينا الحديث في عدد من المباحث في هذا الدرس، لكن منه أنه لو كان يقتصر في الاستثناء على قول غير المتكلم به لسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وسكوته إقرار لقول العباس إلا الإذخرة فإنه لبيوتنا وقيننا وقبورنا. فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخرة. إذن لابد أن يكون الاستثناء، أو كما يقول المؤلف أن يكون المستثنى والمستثنى منه خرج من واحد مطلقا. ومن ثم قلت الشرط الأول ده ممكن نضمنه شرطين، أن يكون الاستثناء بركني، المستثنى والمستثنى منه من شخص واحد، وأن يكون نطقا. ثاني ما هو، نقول عشان كده بقول انه يمكن ان يحمل الشرط شرطين. نعم. قال رحمه الله تعالى الثاني ان يكون النطق بالاستثناء متصلا بما قبله عرفا. ان يكون النطق بالاستثناء متصلا به عرفا. أن يكون النطق بالاستثناء متصلا بما قبله عرفا. لا بد من الاتصال، وهذا الشرط الرئيسي في الاستثناء. نبي نتكلم عن المخصصات المتصلة وعمودها ورأسها الاستثناء، والاستثناء لا يكون إلا متصلا، فهذا شرط لا بد أن يكون متصلا بما قبله. لكن انتبه لقول المؤلف عرفا، لو أنه قال متصلا بما قبله وسكت لفهم الإنسان من كلام هذا أن من سكت ولو معذورا ثم تكلم بالاستثناء أن استثناءه لا ينفع. فلو أن الإنسان قال كما عند القاضي له علي 100,000 ثم عطس بعد العطس مباشرة قبل أن يقول الحمد لله قال إلا كذا، فاستثنى جزءا مما أقر به قبل العطاس، لو لم نقل عرفا لقلنا استثناءه غير صحيح لوجود الفاصل، الفاصل هو العطاس. لو أنه قال نساؤه طوالق ثم سقط على الأرض فما استطاع أن يتكلم حال سقوط، فما أن استقر على الأرض حتى قال إلا فلان، تطلق مع عموم النساء ولا تستثنى؟ تستثنى، تستثنى لأن الكلام موصول لكنه موصول عرفا. وضابطه في الفقه كنا نقول ألا يسكت قدرا يمكنه فيه التكلم، فإن سكت مدة يمكنه فيها التكلم عرفا لم ينفعه استثناء. وهذا القول قول جماهير العلماء، نعم فيه خلاف سنشير إليه عند الحنفية، لكن جماهير العلماء على أن من شرط الاستثناء أن يكون متصل. ومن أدل الأدلة عليه قول الله تبارك وتعالى في شأن أيوب عليه السلام: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا. وخذ بيدك ضغثا، طبعا سبب نزول الآية وقد جاءت السنة بهذا أنه عليه السلام حلف أن يضرب امرأته 100 شمراخ وهي التي قامت على خدمته وكذا. فالله يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ولم يستثني عليه السلام، فكان لزاما عليه أن يفي بيمينه. طيب المرأة محسنة أجزاؤها أم تضرب 100 شمراخ؟ فجاءه الحل أن يأخذ عرجونا فيه 100 شمراخ فيضربها ضربة واحدة فتكون قد ضربت 100 شمراخ، فلا يؤلمها هذا، وفي نفس الوقت لم يحنث في يمينه. واصل الكلام ده؟ طيب لو كان الاستثناء مع الفاصل ينفع لكان الحل أسهل من هذا، لكان الحل أسهل من هذا، أنه يقول يقال له قل إن شاء الله. فهو لو قال إن شاء الله لا حنث عليه، لماذا كان الضرب لازما ولا تحنف؟ لأن الاستثناء لا ينفع. رجل قال لله علي أن أصوم الاثنين والخميس، فلما ضعف ومرض أو لم يستطع لسفر وكذا قلنا عليك كفارة يمين وعليك أن تتابع أيضا، لكن كفارة اليمين العجز في هذه الأيام. طب قال هناك حل آخر، لو كان الاستثناء مع الفاصل ينفع لقلنا له قل إن شاء الله وخرجنا من الإشكال. أختصر، جماهير العلماء على ما قال المؤلف رحمه الله تعالى أن يكون النطق بالاستثناء متصلا بما قبله عرفا، لأن الاستثناء عند العرب كلام متصل، الاستثناء عند العرب كلام متصل، ودلت الآية المتقدمة عليه دلالة ظاهرة. ومثلها مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: من حلف فقال في يمينه إن شاء الله لم يحنث، فقوله صلى الله عليه وسلم فقال في يمينه أي في صيغة يمينه، فيفهم منها أنه لو قالها بعدها فإنها ما تنفع. لكن يذكرون أنه يروى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في هذا أنه قال إن قال إن شاء الله ولو بعد سنة نفعته. وقد روى هذا عن ابن عباس الحاكم وقال صحيح الإسناد وغير الحاكم، فهذا مروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على كل حال أنه يقول لأن الاستثناء في اليمين ينفعه ولو بعد سنة. فالعلماء تعاملوا مع قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه على طريقتين: طريقة مالت إلى تضعيف الأثر وقالوا هذا الأثر لا يصح، وخلاص إن كان لا يصح فنحن لسنا في حاجة إلى التكلف ولا إلى الرد. وطائفة وهي الجماهير في الحقيقة قالوا يحمل قول عبد الله بن عباس على أنه أراد رفع الجناح لا رفع الكفارة، أراد بهذا رفع الجناح لا رفع الكفارة. من قال بعد سنة إن شاء الله نفعته، طب نفعته إزاي؟ الله عز وجل يقول في سورة الكهف: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فمن قال إني فاعل ذلك غدا ولم يقل إن شاء الله كان ملاما من أجل هذه الآية، يرفع عنه هذا اللوم، هذا التأويل. لأن ظاهر قول ابن عباس، وهذا مثال للتأويل الذي كنا نتكلم عنه أيضا في دروس سابقة، ظاهر القول إنه ينفعه، يعني لا لوم ولا كفارة. لكن من أجل أن هذا القول لا يعرف عن العرب، ولأن هذا القول يعود على كل الأيمان بالإبطال، لأن كل من حلف يمينا فسبيله إن أراد أن يخرج منه ألا يكفر، يعني إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها ماذا أصنع؟ أقول إن شاء الله وانتهى الموضوع، يعني الأمر ليس كذلك. ومن أجل هذه الأدلة الكثيرة تأولوا قول عبد الله بن عباس، قالوا إن صح فهو محمول على رفع اللوم لا على رفع الكفارة. وطبعا حاصل هذا التأويل إن قول عبد الله بن عباس ليس حجة هنا، ويبقى الاتصال شرطا لصحة الاستثناء. لكن عند الحنفية قول أو ما إليه الإمام أحمد أيضا، وهو أن الاستثناء ينفعه ما دام في المجلس، وده اللي احنا تعرضنا له في الفقه، أن استثناءه ينفعه ما دام في المجلس سنة وسنتين كما قال ابن عباس، لا، لكن احنا نقول الاستثناء ينفعه حتى لو انقطع الكلام، بس بشرط ايه؟ أن يكون الاستثناء في نفس المجلس. وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وإليه ميل شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك لو تذكروا الكلام في الفقه. دليله حديث العباس الذي ذكرناه قبل قليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما لم يستثن فيه، قال إن الله حرم مكة وما خلق السماوات والأرض، لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا يقطع شجرها ولا ينفر صيدها، كلام متصل. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخرة، فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخرة. ففهم جماعة من السلف ومعهم الإمام أحمد في هذه الرواية إلى أن هذا من النبي عليه الصلاة والسلام استدراك بعد انفصال الكلام، فجاء بالاستثناء مفصولا عن المستثنى، جاء بالمستثنى مفصولا عن المستثنى منه، لكن في نفس المجلس، يعني لم ينفض النبي عليه السلام والصحابة من المجلس فجاء في العباس في الدار فقال هذا، إنما كان في نفس المجلس. وعلى هذا يبقى الأمر في ساعة، فمن حلف في المجلس لا يأكل لا يشرب يضرب يأخذ يفعل، ثم هدأت نفسه فقال إن شاء الله، عندئذ إن شاء وفى بيمينه وإن شاء لم يفي ولا كفارة عليه من أجل هذا القول. لكن جماهير العلماء على خلاف، وأجابوا عن هذا الحديث بماذا لو تذكروا؟ أجاب الجماهير عن هذا الحديث به أنه ليس فيه أن النبي لم يكن ليستثني، فإن العباس رضي الله تعالى عنه ربما ظن أن رسول الله لم يستثني فقال هذا، يعني ليس في الحديث ما يدل على أنه لولا كلام العباس لكان النبي تاركا للاستثناء. النبي يتكلم بكلام موصول لم ينقطع، حرم مكة لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها، فقال العباس إلا الإذخرة فإنه لبيوتنا وحيننا، فسكت عليه الصلاة والسلام ليسمع، والسكوت العرفي الذي كنا نتكلم فيه الآن، ثم قال إلا الإذخرة. فليس في الحديث أن النبي لم يكن ليستثني لولا أن العباس ذكره، كذا قال الجماهير. ومن ثم يقولون الشرط عندنا سالم، وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد على كل حال، ومذهب الأئمة الأربعة في الجملة على أن من شرط الاستثناء أن يكون متصل. لكن من اللطيف في كتب الأصول، سيما كتب الحنفية، يذكرون قصة وقعت للقاضي أبو يوسف رحمه الله يعقوب بن إبراهيم الأنصاري مع هارون الرشيد، أن هارون دعا أبا يوسف إلى مجلسه ثم سأله عن قول عبد الله بن عباس ما معناه، وكانوا على كانوا أهل علم. قول عبد الله بن عباس: وصلتني رواية عن ابن عباس أنه يقول يستثني بعد سنة، فما وجهها؟ فقال أبو يوسف: وجهها أن الرجل إذا حلف على يمين ثم استثنى ولو بعد سنة لا كفارة عليه، ففسرها بالذات. فقال هارون: أفتي الناس بهذا، طالما المسألة هذا قول صحابي، لماذا لا توسع على الناس؟ أفتي الناس بهذا وليكن للناس من أمرهم ساعة. فقال أبو يوسف، وكان داهية رضي الله عنه وارضاه ورحمه الله تعالى وعلماء المسلمين، قال: يا أمير المؤمنين، لو أفتيت بهذا انفسخت بيعتك. قال: وكيف هذا؟ قال: إنك تحلف الناس على البيعة، فإن الواحد منهم ربما مضى إلى بيته فاستثنى. فقال: اسكت، لا تسمعن هذا أحدا، أو لا تسمعن هذا أحدا، إن صح الخبر. لكن على كل حال فيها اللطيفة التي أشرنا إليها، أن الاستثناء عند الجماهير لابد أن يكون متصلا. ومن المباحث التي لم يتعرض لها المؤلف لكن تعرضنا لها في الفقه، أنه يشترط مع الاتصال شرط زائد، وهو أن ينوي الاستثناء قبل أن ينتهي من المستثنى منه. فإنه لو فصل الكلام ثم وصله مرة أخرى باستثناء لم يكن منويا لم ينفع. والشاهد فيه أن الاستثناء دفع وليس برفع. الاستثناء دفع، يعني الاستثناء بيان أن هذا الجزء لا يدخل في الكلام الأول، وكونه بيان إذن لابد أن يكون موجودا في النفس قبل الفراغ من التكلم. رجل أمام نسائه الأربع قال: هؤلاء طوالق، وهو يقصد أن فلانة لا تدخل، ثم قال: إلا فلان. ينفعه استثناءه ديانة وقضاء، ينفعه ديانة وقضاء، لأنه دفع ما يتوهم السامع دخوله. فلما سمعت هذه العبارة وهذا الرجل يكلم نساءه بهذا اللفظ، قلت: نساءه طوالق إذن الأربع. فقال مبينا في آخر كلامه: إلا فلان. فدفع الطلاق عن امرأة لولا استثناؤه لكانت داخل. لكن رجل قال لامرأتي: أنت طالق ثلاثا، هو مغتاظ منه، أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. فلما خرج اللفظ منه انتبه عندها أن البيت قد انهدم، وأن الأولاد تتشرد، وأنه يأتي عليه من الحقوق كذا وكذا، فأراد أن يرفع ما وقع، فقال: إلا طلقتين، إلا طلق. ولم يكن هذا منويا له قبل الفراغ من المستثنى منه، فعندئذ هذا أيضا لا ينفع في قول الجماهير. لكن على الرواية الأخرى التي أشرنا إليها قبل قليل عن الإمام أحمد أن استثناءه ينفعه ما دام في المجلس، يقولون: ليس من شرط النية أن توجد قبل فراغ المستثنى منه، ودليله حديث العباس، فإن النبي فرغ من كلامه فذكره العباس فقال: ولو كان النبي ناويا لاستثنى. لكن كلامهم هذا أخذوه من منطوق ولا من مفهوم؟ لا من منطوق ولا من مفهوم، إنما أخذوه من مسكوت عنه. فإن النص جاء أن النبي قال هذا ثم ذكر ثم تكلم العباس بهذا، فقال رسول الله: لا يدرى أكان النبي يتكلم به أو لا. هذا الكلام يكون حجة فعلا لو أن النبي قال عندما سمع العباس: ولولا أن ذكرتني ما قلته، يعني لما قال هذا الكلام سكت، فقام العباس فقال: إلا الإذخر. فقال: إلا الإذخر لأنك ذكرتني أو لأنك نبهتني، يعني كأنه ما كان يستثني إلا أن العباس هو الذي أشار بهذا أو أرشد إليه. وعلى هذا من شرط الاستثناء الشرط الأول، حتى ننتهي، الشرط الأول كونه نطقا من واحد، أو أن ينطق بالمستثنى منه والمستثنى شخص واحد. الثاني أن يكون متصلا عرفا. الثالث لا دلت منطوق ولا مفهوم. فايه المفهوم يا مولانا؟ احنا بنقول المفهوم ما دل عليه اللفظ في محل السكوت. يعني اقول فحوى الخطاب في جمل داخل الكلام معنى مسكوت عنه. نعم. لكن دلالة حديث العباس استدلوا به على عدم النقل. العباس يستدلون بحديث العباس بأي وجه؟ ها؟ يعني كلام النبي له مفهوم في هذا اللفظ، قوله إن الله حرم مكة لا يختلق لها ولا يعطب شوكها، هذا الجزء نص إنه لا يجوز أخذ الشوك ولا يقطع الشجر ولا كذا، منه الإذخر ولا لا؟ هذا كلام عام خلاص. فقام العباس فقال فقال رسول الله إلا الإذخر. محل الاستشكال في الحديث أصلا هل كان النبي سيستثني الإذخر ولا ما كان ليستثنيه لولا أن العباس هو الذي قال؟ إن قلت هذا الحديث دليل على أن النبي ما كان ليستثني لولا أن العباس ذكره، أقول من أي جزء من الدليل؟ بمفهومه ولا بمنطوقه؟ لا بهذا ولا بهذا. قول الشيخ سيد يقول يمكن أن نقول دلالة الظاهر، يعني ظاهر الحديث أنه ما كان ليتكلم، يمكن أن نقول هذا، لكن هذا الظاهر يقبل التأويل إن عرضته الأدلة الكثيرة التي تقدمت. العباس رضي الله تعالى عنه فهم أن النبي ما يستثني الإذخر، وده يمكن أن يوضع في الأحاديث التي استدلنا بها في أول الكلام على أن العرب تعرف اللفظ العام وتحتج بعموم. العباس لما سمع لا يعضد شوكها، شوك جمع مضاف يفيد العموم، قال الإذخر، يبقى الإذخر كذلك حرم، فقام يذكر هذا، واخد بالك؟ فقال أفضل لبيوتنا ولقبورنا، وجعل يذكر عللا يستخدم فيها الإذخر. حلو الكلام؟ لكن ما عن هذا الكلام أصلا، الكلام عن جزئية واحدة، هل كان النبي يستثني؟ يعني أحيانا نشحن وصلت الكلام، أحيانا أتي أتكلم بمسألة فتقاطعني فتسألني عن شيء كنت سأتكلم به، لكن غاية ما هنالك أن المستمع تعجل شيئا يهمه، لولا أن له به عناية ما تكلم. العباس كان يقوم على السقاية رضي الله عنه وارضاه، فله عناية بالأمر، له عناية بالأمر، فمن أجل هذا أهمه فتكلم. لكن السؤال هل كان النبي سيتكلم أو لا؟ الظاهر لا، كما قال قرن الشخصين، ظاهر الخبر أن النبي ما كان ليستثني. هناك احتمال أنه كان سيستثني، لكن ده احتمال، وعلى هذا دلالة الحديث دلالته ظاهر. طيب الظاهر إن عارضه دليل أقوى منه يؤول ولا لا؟ يؤول. طب قول ربي تبارك وتعالى فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث يعارض هذا؟ إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها استثنيت ولا كفرت؟ كفرت. فهذا الحديث مع هذه الآية يعارضان ظاهر هذا الدليل، ومن ثم جماهير العلماء على تأويله بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان سيستثني غير أن العباس سبقه. طيب هذا الذي قلتموه ليس بظاهر، نقول نعم ليس بظاهر لذاته، لكن هو ظاهر بالدليل. تذكركم أن نقول معنى المرجوح اسمه مؤول، إذا جاء دل عليه دليل ويصير عندئذ ظاهرا، ظاهرا بالدليل. الشرط الثالث حتى ننتهي، لابد من وجود النية. البحث تقدم في الفقه يا اخوان، يعني البحث تقدم في الفقه أنه لابد من وجود النية قبل الفراغ من المستثنى منه، لا يلزم أن تكون النية موجودة في أول الكلام، وده قول أيضا في المذهب عندها، يعني عند الحنابلة عندهم قول لابد أن تكون النية الاستثناء موجودة عند أول الكلام بالاستثناء، عند أول الكلام في المستثنى منه، لكن هذا لا يلزم. لو أنه قال أنت طالق أنت طالق ثم بينما هو يتكلم عرض له الاستثناء، جاز له أن يستثنى، لكن إن سكت إن سكت بعد لفظه فأراد أن يستثني لنية وجدت بعد الفراغ فإن استثناه عندئذ ما ينفعه ديانة، لكن القاضي يقضي بالظاهر. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالث أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. طيب الأذان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن شرط الاستثناء أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. قلنا الاستثناء توصيفه أنه دفع لبعض ما كان داخلا تحت اللفظ الأول لولا وجود الاستثناء، فلولا الاستثناء لكان المستثنى منه داخلا، ولذلك لا يعقل أن يستثنى جنس من جنس آخر، لأنه ليس بداخل سواء وجد الاستثناء أو لا. فلو قال رجل: رأيت الناس إلا حمارا، رأيت القوم كلهم إلا حمارهم، رأيت الناس إلا دارا، لماذا الاستثناء؟ الاستثناء تحتاج أن تخرج شيئا، لولا استثناؤك لكان داخلا. أخذت نقوده إلا المكتب، المكتب ليس بداخل، لو وقفت بغير الاستثناء أخذت نقوده، فنفهم من هذا أن النقد الموجود أو أن النقود الموجودة هي التي أخذت، وقد أقر له بالنقود، لكن كونه عاد فقال إلا المكتب، إلا الدار، إلا الثوب، هذا جنس لا يدخل أصلا. وقبل هذا قلنا التخصيص عبارة عن بيان لمراد المتكلم من لفظه العام، فلما قال نقوده فهمنا أنها كل النقود، فأراد أن يبين لنا مراده، هل كلها ولا بعضها، ترك شيئا ولا أخذ الكل، فأراد بالتخصيص أن يبين. فلو جاء يقول: أخذت جميع النقود إلا الدولاب، طب مال الدولاب ومال النقود، هو غير داخل الأصل. ومن ثم الشافعي وأحمد أو شيء تقول جماهير الأصوليين على أن من شرط الاستثناء أن يكون من جنس المستثنى منه، أن يكون من جنس المستثنى منه. ومن ثم لو عند القاضي أقر شخص لآخر قال: أقر أن له علي 100,000 إلا ثوبا، بماذا يلزمه القاضي؟ يلزمه بال100,000. طب والثوب الذي استثناه؟ استثناء كالعدم، كأنه لم يستثن، لأن من شرط الاستثناء الصحيح أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. يعني لو قال 100,000 إلا 10 ألزمه 90، لكن 100,000 دينار إلا درهما، هذه يمكن يكون لها وجه؟ الأصل لا، لكن يمكن أن يكون لها وجه، وتقدم معنا في الفقه تدليل على هذا، لكن الأصل أنه لا يستثنى جنس من جنس آخر. لكن هذه المسألة في الحقيقة الخلاف فيها أكبر وأطول من التي قبلها، فإن الحنفية والمالكية في الجملة يقولان: بل يجوز الاستثناء من غير الجنس، يجوز الاستثناء المنقطع، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، قال الله تبارك وتعالى: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. طب هو السلام من اللغو؟ السلام ليس من اللغو. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، ها نفس الكلام. فهذا ورد في الكتاب في آيات ليست بالقليل، آيات كثيرة فيها استثناء من غير الجنس، ولغة العرب وأشعار العرب فيها كثير جدا من هذا الباب، استثناء من غير الجنس. طيب يا جماعة، قبل المحاكمة ثمرة الخلاف ما هي؟ ثمرة الخلاف في باب الإقرار، الرجل الذي قال: له علي 100,000 إلا ثوب، حنفية والمالكية في الجملة يقولون تخصم قيمة الثوب من 100,000. طيب الثوب قد يكون غالي، وقد يقول تخصم قيمة أدنى ما يسمى ثوبا، لأن دي حق أدنى، وبعدين نعطيه الباقي. عندئذ يعطى 100,000 إلا 10 دولارات 10 جنيهات إلى آخره. لكن تخصم قيمة الثوب بناء على أن الاستثناء صحيح، بناء على أن الاستثناء صحيح. لكن المؤلف رحمه الله رحمة واسعة تابع جماهير العلماء، تابع ابن قدامة في هذا الباب، وقالوا بشرط صحة الاستثناء كون المستثنى من جنس المستثنى منه. وعلى هذا الآيات التي ذكرت في الكتاب تحتاج إلى رد. فمن أوضح الردود في الحقيقة وأحسنها في الجملة أن الحروف يأتي بعضها بمعنى بعض، أن الحروف يأتي بعضها بمعنى بعض، ينوب بعضها عن بعض. ومن ثم إلا هو حرف يأتي الاستثناء، وقد يأتي تقدم معنا في الفقه قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. أيجوز للمؤمن أن يقتل أخاه على وجه الخطأ؟ الجواب لا. طب والآية؟ معنى إلا معناها حتى أو لكن. إما أن نقول معناها لا، وما كان لمؤمن أو لا يكون لمؤمن أن يقدم على قتل أخيه حتى في صورة الخطأ، يعني لا يتعاطى أسباب الخطأ، هذا معنى. أو نقول ليس لمؤمن أن يقتل أخاه لكن في الخطأ تكون الكفارة، فتكون إلا بمعنى حتى بمعنى لكن. كذلك نقول لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، لكن الذي يسمعونه فيها سلاما سلاما. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. طب هي التجارة التي عن تراض من أكل المال بالباطل استثناء من غير الجنس. قالوا أيضا إلا هنا بمعنى لكن. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أي لكن الذي يجوز لكم أن تأكلوا معه أموال بعضكم البعض أن تكون تجارة عن تراض، كما جاء في السنة حديث حكيم: إنما البيع عن تراض. نعم، هذا الشرط الثالث. على كل حال الرابع كذلك، بعضهم قال بأن إبليس من الملائكة، وكنا تكلمنا عن هذا في شرح أو في قراءة تفسير البغوي، فإن البغوي يختار إلى أن إبليس من الملائكة، من أجل هذا يقولون هذا استثناء من الجنس، ليس استثناء من غير الجنس بل هو من الجنس، بدليل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، فكان الأمر للملائكة لا للجن وعليه ومنه. وأما قوله تعالى إلا إبليس كان من الجن، فالجن هنا بمعنى الخفاء من جنة الشيء، يعني اختفى. والملائكة كذلك لا يرون، هذا بعضهم يقول هذا من أجل أن يخرج من هذا الضب أو هذا الإشكال، يقول بأنه من جملة الملائكة. ومنهم كذلك من يتأول ويقول هنا إلا بمعنى الحرف، لكن ما هو ينظر في السياق من أجل استنباط الحرف الذي ينوب مكانه إلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: الرابع ألا يستغرق المستثنى المستثنى منه. قال رحمه الله رحمة واسعة: ألا يستغرق المستثنى المستثنى منه. وده الآن الكلام ليس بالجديد بقى، الكلام ده أخذناه مرتين أو ثلاثة في هذا المجلس. قلنا مما يخالف فيه الاستثناء النسخة أن النسخ قد يأتي على الكل بالرفع، لكن الاستثناء لا يمكن أن يأتي على الكل. لكن أقول أكلت الرغيف إلا كله، ما يصح، ما يكون هذا استثناء، ده هذا إيه؟ لعب بالكلام، هذا من ركيك الكلام، ما يمكن أن يكون هذا أصلا. ومع هذا لو أن إنسانا قال أكلت الرغيف وبعد دقيقة قال إلا كله، يبقى هذا اسمه نسخ، بس النسخ لا يدخل الأخبار، وقوله أكلت الرغيف خبر، يبقى مش نسخ. لا يمكن أن يكون الاستثناء للكل، الاستثناء لابد أن يترك شيئا، لأن إحنا لما عرفنا الاستثناء قلنا إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، فالبعض مش الكل. لكن أنا أنبه طبعا هذا الشرط بنفس السياق أو بنفس الصيغة التي قالها المؤلف ليس فيه خلاف بين العلماء، أن يكون المستثنى جزءا من المستثنى منه، ألا يستغرق المستثنى المستثنى منه. فلو قال نساء الأربع طوالق إلا الأربعة ما يصح، عبيدي كلهم أحرار إلا فلانا وفلانا وفلانا وفلانا وفلانا، وعد الكل ما يصح. له علي 100,000 إلا 100,000 ما يصح، ويؤاخذ بال100,000 الأولى. يعني عند القاضي الرجل يقول كذا، قل استلمت منه 100,000 إلا 100,000، قل له خلاص سلمه 100,000، فإقرارك الأول صحيح واستثناؤك الآخر كلا شيء لأنه باطل. وعلى هذا الاستثناء رفع ولا دفع؟ الاستثناء دفع وليس برفع. فإن أردت أن ترفع اللفظ الأول نقول هذا نسخ وليس استثناء، الاستثناء دفع، يبقى لابد يكون للبعض. لكن كما قلت الصيغة التي ساق بها المؤلف هذا الشرط أراد أن يخرج أو أراد أن يقرر بها القول الصحيح إن شاء الله تعالى، وهو قول الجماهير، وإن لم يكن مذهب صاحب الروضة. فمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وبعض الحنفية وأكثر النحاة على أن الاستثناء لا يكون إلا دون النصف، وبعضهم يقول نصفا فما دون، يعني لا يجوز أن يزيد الاستثناء عن النصف. وعليه لو قال نساء الأربع طوالق إلا فلانة وفلانة صح، لأنه استثنى النصف، إلا فلانة يصح. له علي 100,000 إلا 50 صح، إلا 40-30 يصح، إلا 60 يلزم بالمئة. هذان رجلان دخل عند القاضي، الأول قال له علي 100,000 إلا 10 يلزم ب90، والآخر دخل فقال له علي 100,000 إلا 60 يلزم بالمئة 1,000 كاملة. الفرق إن الأول استثناؤه صحيح فاعتبرناه، والآخر استثناؤه غير صحيح فما اعتبرناه. ونفس الكلام قد يرد في الوصية، يوصي الرجل أو يقر بدين عند موته ويجعل فيه استثناء يزيد على النصف. المذهب والذي درج عليه ابن قدامة في الأصل في الروضة أن يكون المستثنى أقل من النصف، يعني النصف أكثر لا. وكما قلنا هذا أيضا مر معنا في المدارس السبيل قبل ذلك، علماء اللغة يقررون هذا فعلا. يعني أبو إسحاق الزجاج رحمه الله تعالى يقول لم يأتي الاستثناء إلا في القليل من الكثير، لم يأتي الاستثناء إلا في القليل من الكثير. وطبعا الزجاج بيتكلم عن لغة العرب، هو إمام فيه، يقول لم يرد عن العرب أبدا في شيء من كلامها استثناء الأكثر من الأقل، كل ما جاء في كلام العرب إنما هو استثناء الأقل من الأكثر. يعني أقول أعطي لهؤلاء العشرة من الحلوى إلا 2 إلا 3، لكن أقول أعطي العشرة إلا 8 هذا لم يرد أبدا في كلام العرب. ومن ثم ابن جني رحمه الله يقول أصرح من كلام الزجاج، يقول إيه؟ يقول لو قال قائل له علي 100 إلا 99 يبقى ده بيتكلم فرنساوي كذا. قال قال ما كان متكلما بالعربية وكان كلامه عيا من الكلام ولكنة، ده بيتكلم لغة تانية بجد مش عربي. كذا يقول ابن جن صاحب الخصائص إمام رحمه الله تعالى، يقول من قال له علي 100 إلا 99، خلي بالك لو تخصص بدليل منفصل كنا مشيناه تخصيص بالمنفصل، لكن في الاستثناء قال لو قال له علي 100 إلا 99 ما كان متكلما بالعربية، ما بيتكلم بإيه؟ قال بقى يبقى هذا أي من الكلام، هذا كلام واحد مريض ما يعرف الكلام أعجمي يعني. ولكنة ولكنة، لكن جماهير العلماء في الحقيقة على خلاف هذا، وإنه يجوز أن يستثنى الأكثر من الأقل. ويستشهدون من القرآن بقوله تعالى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. لا طبعا هذه الآية استثناء الأقل من الأكثر، لأن عبادك منهم المخلصين الأكثر الأقل الأقل. لكن الآية الأخرى إن عبادي ليس لك عليهم عليهم سلطان إلا من اتبعك. إن عبادي، عباد جمع مضاف عموم، ليس لك عليهم سلطان إلا من، برضو عموم، إلا من اتبعك. طب اللي اتبعوه الأكثر ولا الأقل؟ يبقى هذا استثناء الأكثر من الأقل. إلا أن ابن قدامة رحمه الله تكفل بالرد وقال لا طبعا، كيف يكون المتبعون للشيطان الأكثر؟ قوله إن عبادي يدخل في هذا العموم الملائكة، ويدخل فيهم الأنبياء، ويدخل فيهم ويدخل فيهم من خلق الله عز وجل، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض. فالذين اتبعوه الأقل وليس الأكثر. لكن على كل حال بعيدا عن المنازعة، لأن البعض يقول هذا تكلف في الرد، لكن قوله إن عبادي لو قلنا بإطلاق اللفظ فإنه يشمل الملائكة، لكن الكلام لم يكن عن الملائكة، الكلام كان في خصوص بني آدم. قال لأحتنكن ذريته إلا قليلا، فقال الله إن عبادي يعني آدم وذريته، يعني آدم. هو ابن قدامة رحمه الله أراد أن يقول عبادي عباد جمع يشمل من؟ كل ما عبد لله عز وجل، إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا. وعلى هذا يكون المتبعون للشيطان هم الأقل. ده اللي أنا عايزه، اللي أنا عايزه أن أنا أطلع من الاستثناء استثناء للأقل من الأكثر، كذا أراد أن يقول رحمه الله رحمة المساء. لكن بعض أهل العلم أجاب عن هذا وقال هذا في تكلف، تكلف في الرد. منهم الشنقيط رحمه الله صاحب الأضواء، هذا صاحب المذكر، قال هذا فيه شيء من التكلف. وصاحب الأضواء كذلك، هذا فيه شيء من التكلف، لأن الكلام لم يكن عن الملائكة، يعني سياق الكلام يخصص عموم اللفظ، الكلام كان عن آدم وذريته. لكن على كل حال لو تذكروا في الفقه كنا ذكرنا دليلا آخر قال به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، وهو أن التكلم بالعربية ليس بواجب. نعم تعلم العربية لفهم الكتاب والسنة واجب، وهو فرض كفاية على هذه الأمة، وهو من الدين، لكن التكلم بها ليس بواجب. واحد فرنساوي أسلم، هل يلزمه أن يتكلم بالعربية فرض واجب؟ لا، يتكلم بلغته. طب الفرنساوي ده يا سيدي عييت وما يعرف كل كلامه لكنة، فاستثنى الأقل الأكثر من الأقل، وهو أعلم بمراد نفسه باللفظ الأول لما قال له علي 100 إلا 99، طوالق الأربع إلا 3، هو أدرى بمراد، هو أدرى بمراد نفسه. نعم أهل العربية يقولون لا يأتي الاستثناء إلا بالأقل من الأكثر، كذا قال الدجاج وابن جن. لكن هل السؤال بقى هل يجب على الناس أن يتكلموا العربية؟ لا، ما يجب أن يتكلموا العربية. ومن ثم إذا كان تكلمهم بالعربية ليس بواجب فلا يلزم أن نحاكمهم إلى قواعد العربية، وهي ثمرة الخلاف على كل حال في باب الإقرار والأيمان والطلاق والعتاق ونحوه. فلو قال عبيدي أحرار إلا 7، هم العبيد كلهم 8، فإنه لا يعتق من العبيد إلا واحد في قول الجماهير. لكن في مشهور مذهب الإمام أحمد وقول أبي يوسف من الحنفية يعتق عليه 10. العوام يخاطبوا بهذا تقعيدا؟ لا، لكن أنت ستسأل من العوام، يعني إن جاءك العامي قال أنا قلت في يميني والله العظيم لا أضربن الولد، فقالت امرأتي إن شاء الله، بس أنا ما قلت مثل ما قالت، أحنث ولا لا؟ القضية مش قضية لغوية، فالقضية قضية شرعية أن لابد أن يتكلم من حلف فقال في يمينه إن شاء الله لم يحنث فقال ما هو نفس المتكلم فقال في يمينه هو نفس المتكلم البحث مررنا عليك لغة لكن هو أصلا مأخوذ من الشرع أو الشرع يوافق فيه اللغة المبحث الذي كان قبل هذا الاستثناء من الجنس وغير الجنس أيضا ده ممكن أقول ينبني على اللغة رجل قال نساء طوالق إلا واحدة يبقى الحاصل هذه المسائل التقعيدية لا شك أنها يخاطب بها طلبة العلم العام أنت تفتيه وما يلزمك أن تبين له الدليل أصلا فضلا عن التقعيد احنا خدنا بعد العصر قد ايه خدنا يا مهود انا كنت عايز اخلص الاستثناء هو الجزء المتبقي جزء سهل القراءة فقط اقرأ هذا الجزء ان شاء الله تعالى ونصلي الشكر طيب خلاص خلاص نقف سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك